يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم لنا من والى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى. جل من شرف الوجود بنور، جل من شرف الوجود بنور، غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. قد ترقى في الحسن على مقام، وتناهى في مجده وتعالى. لاحظته العيون، لاحظته العيون، لاحظته العيون، لاحظته العيون. بشرا كاملا يزيح طلالا. لاحظته العيون فيما ادلته، بشرا كاملا يزيح طلالا. وهو من فوق علم، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه، رفعة في شؤونه. وكالا ربي ما